بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم، وما زلنا مع كتاب الصلاة، والليلة إن شاء الله نعلق على الباب الخامس في صلاة التطوع. وهذا الباب، الباب الخامس في صلاة التطوع، فيه سبع مسائل. المسألة الأولى فضلها، فضل صلاة التطوع والحكمة من مشروعيتها، والمسألة الثانية في أقسامها، والمسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع، المسألة الرابعة في عدد الرواتب، المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. المسألة الثالثة صفة الوتر وعدد ركعاته. المسألة السابعة الأوقات المنهي عن النافلة فيه. هذه سبع مسائل جميعها أو تتعلق بهذا الباب، وجميعها يتحدث أو يتكلم عن صلاة التطوع. ما المراد بالتطوع؟ التطوع كل طاعة ليست بواجبة. المراد بالتطوع كل طاعة ليست واجبة. وأحيانا يوجب الإنسان على نفسه النافلة أو المستحب أو المكروه كالنذر، فالنذر في أصله مكروه، فإذا نذر الإنسان نذرا مشروعا يجب عليه الوفاء به، يجب عليه الوفاء به، وبالتالي فالإنسان قد يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه كالنذر. المسألة الأولى فضل صلاة التطوع والحكمة من مشروعيته. التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى بثبوت الياء لأنها من العداوة لا من العيادة. لو قلت من عادى بالدال المفتوحة وقع القارئ في خطأ عظيم، فهي من العداوة لا من العيادة، فلابد أن تقرأ أن تقول من عادى بثبوت الياء، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي، هذا هو الشاهد في الحديث، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. الحكمة من مشروعية صلاة التطوع. شرع الله سبحانه وتعالى التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض، انتبه، فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع. هذا أولا. ثانيا ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، يعتريها الخلل، يعتريها بعض التقصير، فالنوافل تجبر هذا النقص وتسد هذا الخلل. تمام. فمن فضل ربنا علينا أنه شرع التطوع رحمة بعباده، وجعل لكل فرض تطوعا من جنسه، جعل بالنسبة لفريضة الصيام شرع تطوعا بالصيام، فرض الحج جعل تطوعا بالحج، شرع الزكاة شرع معها الصدقات من باب التطوع، فرض الله تبارك وتعالى علينا الصيام كما ذكرنا، جعل مع فريضة الصيام صيام تطوع يتطوع الإنسان به ليسد الخلل الذي حدث في الفريض، وهكذا في جميع الايه في جميع الفرائض جعل لها تطوعا لسد الخلل الذي قد يحدث في الفريضة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل، هذا هو الشاهد، انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك كالصيام والزكاة والإيه والحج. هذا من فضل ربنا تبارك وتعالى. المسألة الثانية في أقسامها، في أقسام صلاة التطوع. صلاة التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة محددة معلومة، وتسمى بالنوافل المقيدة، وتسمى أيضا بالسنن الرواتب، وتسمى أيضا بالسنن الإيه؟ الرواتب. وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف. يبقى الصلاة صلاة التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة محددة بينها الشرع، تسمى بالنوافل المقيدة، يعني لها وقت مخصوص، إذا خرج وقتها سقطت سنيتها أو فات وقتها، سنة فات وقتها فلا تصلى إلا في بعض المسائل التي سيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله. تسمى بالنوافل المقيدة، لها أوقات مخصوصة تؤدى فيها، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب كالسنن القبلية والسنن البعدية للفرائض الخمس، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر، وكذلك كصلاة الضحى وصلاة الكسوف، فصلاة الكسوف لها وقت معين تؤدى فيه، وصلاة الضحى كذلك. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة، تسمى بالنوافل الايه المطلقة، ليس لها وقتا معينا محددا. والنوع الأول اللي هو الصلوات المؤقتة بأوقات معينة، أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني اللي هي الصلاة الايه المطلقة، فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يبقى الصلوات المطلقة تصلى في أي وقت بالليل أو إيه أو بالنهار، ما عدا الأوقات التي يعني جاء النهي عن الصلاة فيها، ما عدا الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها. يعني يبتعد الإنسان عن أوقات الكراهة، أوقات كراهة الكراهة وأوقات التحريم، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي. هذه تسمى بالنوافل الإيه؟ المطلقة. المسألة الثالثة، نعم أكد يعني أشد تأكيدا، المسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع، ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف، تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف. يبقى موضوع صلاة الجماعة له ضوابط، له ضوابط حددها الشرع، خصوصا أقصد ما يتعلق بالتطوع، فليس كل تطوع يصلى إيه؟ يصلى جماعة، ليس كل تطوع يصلى جماعة. تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف. المسألة الرابعة في عدد الرواتب، في عدد الرواتب. الرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض. وفائدة هذه الرواتب كما مر أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض، هذا تقدم إيضاحه قبل قليل. وعدد الرواتب قالوا 10 ركعات، وسيأتي مزيد بيان بعد قليل. قالوا عدد الرواتب 10 ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعد الظهر، يعني بعد الفريضة، و2 ركعات بعد المغرب، يعني بعد صلاة المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، و2 ركعات قبل الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، صلاة الصبح. كانت ساعة، يعني لصلاة الغداء كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يقصد 2 ركعات قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة أخت عمر، أخت ابن عمر بنت عمر، وأخت عبد الله أخت عبد الله بن عمر، فحدثتني حفصة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعات. يبقى حفصة أم المؤمنين أخبرت أخاها ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا طلع الفجر وأذن المؤذن، فكان يصلي 2 ركعات قبل فريضة الصبح. تمام. ويتأكد للمسلم، ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة، 12 ركعة. يتأكد للمسلم أن يصلي، أن يحافظ على 12 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. من داوم، وكما في حديث: من ثابر على 12 ركعة، وهي السنن الرواتب في اليوم، بنى الله له بيتا في الجنة، هذا فضل عظيم وثواب كبير. وهي العشر المذكورة سابقا في حديث من؟ في حديث ابن عمر. إلا أنه يكون قبل الظهر، يعني قبل فريضة الظهر، أربع ركعات. فقد زاد الترمذي في رواية في حديث أم حبيبة الماضي أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب. بعد المغرب يعني بعد صلاة الفريضة، مش بعد أذان المغرب. وركعتين بعد العشاء يعني بعد صلاة العشاء، مش بعد أذان العشاء. وركعتين قبل صلاة الفجر يعني بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفريضة. واضح؟ ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. وهذا هو الراجح، من صابر، من حافظ على 12 ركعة، وقد تقدم ذكرها، ذكر هذه الركعات، بنى الله له بيتا في الجنة. وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر، ركعتا الفجر يعني السنة القبلية لصلاة الفجر، لصلاة الصبح، وهما سنة الفجر القبلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى المقصود بقول رسول الله ركعتا الفجر، المقصود بهما سنة الايه؟ الفجر، سنة الصبح القبلي التي تؤدى بعد الأذان وقبل الإقامة لصلاة الفريضة. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين: ولم يكن يدعهما أبدا صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتي سنة الفجر، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سنة الفجر القبلية، لا في سفر، خلي بالك، لا في سفر ولا في حضر. وكذلك الوتر، كان لا يدع الوتر في سفره ولا في حضره، لأن السنن الرواتب تسقط عن المسافر ما عدا سنة الفجر القبلية والوتر، فكان النبي لا يتركهما، لا يترك سنة الفجر القبلية ولا الوتر، لا في حضر ولا في سفر. واضح؟ المسألة الخامسة: حكم الوتر ويضبط الوتر، والفجر وليال عشر والشفع والإيه والوتر. فحكم الوتر وفضله ووقته: حكمه سنة مؤكدة وليست سنة مستحبة وفقط، ليست من النوافل، وإنما نعم هي تدخل ضمن صلاة التطوع، لكن كان النبي يداوم عليها في سفره وفي إيه؟ وفي حضره، ولم يثبت أنه تركه. وسيأتي أو ستأتي بعض الأحكام المتعلقة بالوتر. سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم ما عدا الإمام أبي حنيفة، فقد قال بوجوبها، يعني عند الأحناف، عند الإمام أبي حنيفة صلاة سنة الوتر واجبة، أما عند جماهير أهل العلم فهي سنة مؤكدة. حس عليه، يعني على الوتر، الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال: إن الله وتر يحب الوتر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وقته، وقت الوتر ما بين صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء يعني الانتهاء من صلاة العشاء وصلاة الفجر. تمام؟ نعم. السنة المؤكدة هي السنن التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ولم يتركها، والسنن الغير مؤكدة، الغير مؤكدة التي كان النبي يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. أما بالنسبة للفرق بين السنة المؤكدة والواجبة فهذا خلاف عند العلماء، فمنهم من قال إذا واظب النبي على فعل شيء ولم يتركه أبدا فهو من قبيل الواجب. نعم. وقته، وقت الإيه؟ ها؟ الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. من إيه؟ من حمر النعم، بسكون الميم، والنون في النعم مشددة بشدة مفتوحة. تمام؟ النعم مش النعم. وحمر النعم يعني أجود أنواع الأنعام وأنفسها. حمر، حمر، ما تقولش حمر، لأن حمر دي المقصود بها الحمير. تمام؟ كأنهم حمر مستنفرة. لا، حمر، ما تقولش حمر بضم الميم، لا، حمر النعم، وهي أنفس أنواع الأنعام، أنفس أنواع الإيه؟ الأنعام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، من حمر الإيه؟ النعم. صلاة الوتر هذا يدل على فضله وعلى عظم شأنه، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فلا وتر، فإذا طلع الفجر سقط الإيه؟ سقط الوتر. هل هذا مطلقا؟ لا. هل يسقط الوتر بطلوع الفجر مطلقا؟ لا. المسألة فيها تفصيل سيأتي بعد قليل. فإذا طلع الفجر فلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد إيه؟ ما قد صلى. فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. انتبه، هذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الإيه؟ بطلوع الفجر. انتهى كلام العلماء في هذا الكتاب. الشيخ أحمد شاكر محدث الديار المصرية رحمة الله عليه قال: الوتر لا يصلى بعد الصبح. الشيخ أحمد شاكر يقول: الوتر لا يصلى بعد الصبح. خلي بالك، إذا تركه المصلي عامدا لتركه، إذا تركه إيه؟ عامدا لتركه، تركه متعمدا، لا يصلى بعد الصبح. وأنه إذا نام عنه أو نسيه صلاه بعد الصبح. انتهى كلام. يعني متى يصلى الوتر بعد صلاة الصبح؟ إذا نام المصلي عنه أو إيه أو نسيه. متى لا يصلي الوتر بعد الصبح؟ إذا تركه المصلي عمدا فلم يصليه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، تركه عمدا إذا طلع عليه الصبح لا يصلي، لكن إذا تركه سهوا نسيانا بسبب نوم يصلى بعد الإيه؟ بعد الصبح. هل هذا الكلام عليه دليل؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره، هذا كلام واضح، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. واضح؟ اكتب هذا الحديث، اكتب هذا الحديث، ليس عندك في الكتاب. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فليصليه إيه؟ إذا ذكره. يبقى كلام الشيخ أحمد شاكر مؤيد بدليل، وهذا الدليل ذكرناه قبل قليل، أقوله مرة ثانية: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: وأصرح منه، يعني في الدلالة، في الدليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، بطلوع الإيه؟ بطلوع الفجر. قال الحافظ: وأصرح منه في الدلالة، يعني في الدليل على خروج وقت الوتر، انتهاء الوتر بطلوع الفجر، كما ذكر المصنفون للكتاب، ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح، أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فقد ذهب كل صلاة الليل والإيه؟ والوتر. وصلاة الوتر آخر الليل أفضل من صلاته في أوله، يعني صلاة الوتر في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. هذا هو الشاهد، وذلك إيه؟ أفضل. صلاة آخر الليل مشهودة في رواية عند مسلم محضورة، محضورة مشهودة، محضورة تشهدها الملائكة، تحضرها الملائكة، كما قال ربنا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان إيه؟ كان مشهودا. والمقصود بقرآن الفجر في الآية الكريمة هو القرآن الذي يقرأ في صلاة الصبح، تمام، وكذلك القرآن الذي يقرأ في الوتر في آخر الليل بنص هذا الحديث، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وفي رواية إيه؟ محضورة، تحضرها الملائكة، تشهدها الملائكة، تمام. يبقى من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، تمام. أما من اعتاد القيام قبل صلاة، قبل أذان الفجر بمدة يستطيع خلالها من تأدية صلاة الوتر، فتأخيره في حقه، تأخير الوتر في حقه إيه؟ أفضل. لكن من رأى من نفسه، يعني من رأى من نفسه أنه لا يستطيع أو لا يداوم على القيام قبل الأذان بمسافة بمدة زمنية يستطيع خلالها أداء أو صلاة الوتر، فليعجل بصلاته قبل إيه؟ قبل نومه. تمام. وهذا نص على ما ذكرنا، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يعني من رأى من نفسه القدرة على القيام، كانت عادته أو كان من عادته القيام قبل الفجر بمدة زمنية يتمكن يعني خلالها من صلاة الوتر. تمام. المسألة الثالثة، صفة الوتر وعدد ركعاته. صفة الوتر وعدد ركعاته. الوتر أقله ركعة. أقل الوتر إيه؟ ركعة. وهذا يعني قد لا يعلمه كثير من الناس، يعني ممكن الإنسان يصلي العشاء وبعدين يصلي سنة العشاء ويوتر بركعة واحدة. نعم، هذا ثابت في السنة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا، الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر إيه؟ ركعة من آخر الليل. ولحديث ابن عمر الماضي قريبا، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. صلى ركعة واحدة، يعني اللي خاف، الذي يخاف من إدراك صلاة أذان الفجر، الذي يخشى من أذان الفجر، يسارع أو يسرع بصلاة ركعة واحدة توتر له ما قد إيه؟ توتر له ما قد صلى. ويجوز الوتر بثلاث ركعات، اللي احنا بنسميها الشفع والوتر. تمام. بنقول ركعتين شفع وبعدين وتر او وتر. فيجوز الوتر بثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وهو يعني هذا يعني غالب حال المصلين، يعني المشهور عند كثير من المصلين أنه يوتر بثلاث إيه؟ بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ثم ينهض ويأتي بركعة واحدة يوتر بها. ثلاث ركعات اللي احنا بنسميهم شفع ووتر، هذا يعني الركعات الثلاث من الوتر، لأن الوتر يبدأ بركعة وينتهي بإحدى عشر ركعة كما سيأتي. فممكن إنسان يوتر بركعة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع حتى يصل إلى أعلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه كما سيأتي. يوتر بثلاث ركعات لحديث عائشة الذي تقدم ذكره، وتجوز هذه الثلاث بسلامين كما يفعل عامة المصلين أو أكثر المصلين، يصلي ركعتين ويقول هاتان الركعتان شفع، يعني يشفع بإيه؟ بركعتين، ثم ينهض فيأتي بركعة ويقول هذه وتر. سميت بشفع ليه؟ لأنها ركعتان، لأنها إيه؟ ركعتان. تجوز هذه الثلاث بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ويأتي بواحدة وإيه؟ ويسلم، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين، حتى يأمر ببعض حاجته، وتجوز فردا بتشهد وسلام واحد، يعني يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد يجلس في آخرهن، يجلس في إيه؟ في آخرهن، ويسلم تسليما واحدا، تسليما واحدا يعني عن اليمين وعن الشمال، هذا يسمى تسليما واحدا. تمام. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، انتبه، ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد، يعني لا تصلي ركعتين وتجلس فتأتي بنصف التشهد مثلا أو تتم التشهد ثم تقوم ولا تسلم، وتقوم فتأتي بركعة بالركعة الثالثة وتجلس فتتشهد وتسلم. لماذا؟ حتى فهذه صلاة تشبه صلاة المغرب، يبقى لا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى كيفية صلاة الوتر إذا أداها الإنسان ثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم، ويأتي بالركعة الثالثة ويسلم، هذه سنة، وله أن يأتي بالركعات الثلاث بتشهد وتسليم واحد، يعني بتشهد وسلام إيه؟ وسلام واحد، لا يقعد بعد ركعتين حتى لا تشبه صلاته صلاة الإيه؟ صلاة المغرب. واضح الكلام؟ تمام. ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، خلي بالك، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره. ولحديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. يبقى إذا صليت بالكيفية التي ذكرها سيد البرية صلى الله عليه وسلم فيما مر فقد أتيت بالسنة، صلي ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، أصبت السنة، تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، أتيت بالسنة. فعلت كما كان النبي يفعل أيضا، كما روت عائشة كان رسول الله يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ولحديث أم سلمة كان رسول الله يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، فقد أتيت بالسنة أيضا، فلا تنكر على من فعل ذلك ولا تنكر على من فعل ذلك، لأن هذا فعل كما فعل رسول الله، وذلك وذاك فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفة هذه الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وهي ثابتة عنه، هذا من المهمات، من الأشياء المهمة، لأن الإنسان إذا داوم على فعل واحد كان النبي يفعله وغاب عنه فعل آخر كان النبي يفعله وأنكر على فاعله أنكر على السنة. تمام. قد ينكر السنة ويظن أنها بدعة لعدم علمه به. فمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتنوعه في العبادات صلوات الله وسلامه عليه هذا من أفضل الأشياء، بل هو من المهمات، حتى لا ينكر الإنسان على رجل فعل سنة غابت عن المنكر فيقع في محذور. تمام. المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها. هذا من أهم المسائل في هذا الباب، الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ما هي. هناك أوقات نهى أو نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة. الوقت الأول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الايه؟ الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الوقت الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع، يعني الشمس قدر رمح في رأي العين، تراها بنفسك في رأي العين، وهو قدر متر تقريبا، قدر ايه؟ متر تقريبا، ويقدر بالوقت نحو ربع ساعة إلى ثلثه، من ربع ساعة إلى ثلث ايه؟ ساعة. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي، وبدأ وقت الايه بقى؟ وقت الضحى، لوقت صلاة الضحى. واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ولحديث عقبة بن عامر الآت. يبقى هذا وقت ثاني. يبقى الأوقات التي نهى الإسلام عن الصلاة فيها: الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، الوقت الثالث عند قيام الشمس اللي هو قائم الظهيرة، عند قيام الايه؟ عندما تكون الشمس في كبد السماء، الوقت الذي تصعر فيه أو تسجر فيه جهنم، عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب لوقت الزوال، ويدخل وقت الظهر. يبقى عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي، لا يجوز الإنسان أن يتطوع في هذا الوقت، يتطوع في هذا الوقت إلا بصلاة مسببة لها سبب كما سيأتي، خلي بالك. فإذا دخل وقت الظهر بعد الزوال خلاص تحل الايه؟ زال وقت الكراه، زال وقت الايه؟ الكراه. لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف أي تميل يعني الشمس للغروب حتى تغرب. ومعنى تتضيف للغروب يعني تميل للغروب. ثلاث ساعات، مش الساعة 60 دقيقة، ثلاث ساعات هي ثلاث أوقات. المقصود بالساعة هنا الوقت، مش الساعة 60 دقيقة، لا، تمام. بدليل انه تلت ساعة، تلت ساعة الوقت، اذا يعني من بعد طلوع الشمس الى زوال وقت التحريم، تحريم الصلاة او الكراهة. وكذلك عندما يقوم قائم الظهيرة يكون برضو بقدر تلت ساعة، ثلث ساعة، تمام. الوقت الرابع: من صلاة العصر الى غروب الشمس. من صلاة العصر يعني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، تمام. هذا الوقت الايه؟ الوقت الرابع من أوقات الأوقات التي نهى الإسلام عن الصلاة فيها. الوقت الخامس، الوقت الخامس: إذا شرعت يعني الشمس في الغروب محصورة في ثلاثة أوقات، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. هذا هو الوقت الإبا، هذا هو الوقت الخامس. يبقى من صلاة العصر إلى غروب الشمس، والوقت الخامس إذا شرعت في الغروب محصورة في ثلاثة أوقات، من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. المقصود بهذه الأوقات، المقصود بالنهي في هذه الأوقات بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، نهي إما للتحريم وإما للكراهة. فمن بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس هذا وقت نهي، ومن بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح هذا وقت تحريم، ومن قبل أذان الظهر بثلث ساعة حتى تزول الشمس عن كبد السماء هذا وقت تحريم، ومن بعد صلاة العصر حتى قبل غروب الشمس بثلث ساعة هذا وقت كراهة، ومن قبل غروب الشمس بثلث ساعة حتى غروب الشمس هذا وقت تحريم. يبقى في وقت تحريم وفي وقت ايه؟ وفي وقت كراهة. تمام؟ طيب، هل جميع الصلوات يحرم فعلها أو تحرم الصلاة فيها مطلقا؟ الجواب لا. الذي نهى الإسلام عن فعله وثبت بالدليل هو صلاة تطوع ليس لها سبب، صلاة ليس لها سبب، صلاة تطوع ليس لها سبب، أو تطوع ليس له سبب. تمام؟ أما الصلاة المسببة فيجوز صلاتها في جميع الأوقات، سواء كانت أوقات كراهة أو إيه؟ أو تحريم. تمام؟ الصلاة المسببة هي ما لها سبب، كركعتي سنة المسجد، كركعتي سنة الوضوء. تمام؟ كصلاة فريضة فاتتك حتى دخل وقت الكراهة أو وقت التحريم لابد أن تصليها، ولو أدركت ركعة قبل دخول الوقت الثاني فقد أدركت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، يبقى هذه هي الأوقات التي نهى الإسلام عن الصلاة إيه فيها. صلاة إيه بقى؟ صلاة التطوع غير المسبب، صلاة التطوع غير الإيه؟ غير المسبب. أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، طبعا نحن لا نتعامل مع النصوص أو لا يتوقف العمل بالنص حتى تعلم العلة، لا، علمت العلة أو لم تعلم، تمام، لابد من تنفيذ الأمر، تصديق الخبر، فعل الأمر، اجتناب النهي، يصح إسلامك. يعني على هذا المدار، مدار صحة الإسلام يدور على، أو صحة إسلام المرء تدور على ثلاثة محاور، ثلاثة أمور: تصديق الخبر، فعل الأمر، اجتناب النهي، علمت العلة أو لم تعلم. تمام؟ أما حكمة النهي، لكن لو علمت العلة فهذا خير ظهر، هذا خير إيه؟ ظهر، وحكمة بدت، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، لا تسجد للشمس ولا للقمر. فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم. ففي حديث عمرو بن عبسة فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة فقد بين صلى الله عليه وسلم علة النهي في الحديث السابق نفسه، فقال: فإن حينئذ تسجر جهنم، يعني توقد عليها إيقادا بليغا. معنى تسجر جهنم أي توقد عليها إيقادا بليغا كما قال الشارح. فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا، خلي بالك بقى من إلا أداة إيه؟ أداة استثناء. إلا ما ورد الدليل باستثناء كركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء، وفي رواية أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر. يعني لو فاتتك سنة الفجر ويعني دخلت المسجد فوجدت صلاة الفريضة قائمة، تدخل لصلاة الفريضة، ثم بعد الفراغ من صلاة الفريضة تقوم لتصلي إيه؟ لتصلي سنة الفجر. وقال بعض أهل العلم: من الأفضل أن تصلي في البيت حتى لا يظن بعض الناس أن هناك يعني سنة بعدية لصلاة الصبح، واضح؟ فالأفضل تصلي في البيت. وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، لأن سنة الظهر القبلية سنة مؤكدة، وكذلك البعدية كما مر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر. إذا جمع الظهر مع الإيه؟ مع العصر. قد يقول قائل: يعني إذا كان قد جمع بين الظهر والعصر، والعلماء قالوا بأن سنن الرواتب تسقط عن المسافر ما عدا الوتر وما عدا سنة الفجر، فكيف يصلي الراتبة وقد جمع بين وقتين؟ والجواب سهل. الجواب: قد يضطر الإنسان إلى الجمع بين وقتين في الحضر، كما في حال نزول المطر والمرض الشديد، وكذلك المسافر إذا عاد من سفره إلى بيته، تمام، فقد يجمع بين الظهر والعصر بسبب الايه؟ السفر، فله أن يجمع لكن يتم، لأنه لا قصر في الحضر، لا قصر في الايه؟ في الحضر. لكن يجوز الجمع في الحضر؟ نعم، لعلة أو لعلل، منها المطر، منها المرض الشديد. وبعض أهل العلم قالوا بالنسبة للمرض الشديد يعني لا يجمع بعد دخول الوقت، ولكن ما يسمى بالجمع الصوري. لا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات التي مر ذكرها إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف، وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر كما ذكرنا بسبب علة، وكذا قضاء الفرائض. إذا جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بسبب المطر، لا، هو بيبقى بأذان واحد. إذا يعني اضطر أو نزل المطر وأراد أهل المسجد أن يأخذوا بالرخصة وجمعوا بين الظهر والعصر مثلا، جمع تقديم بعد أذان الظهر، جمع تقديم طبيعي. ففي هذه الحالة ينتهي من صلاة الظهر 4 ركعات، لأنه لا قصر في الحضر، لا قصر في الحضر، قلنا هذا لا قصر في الحضر، إنما يجوز الجمع لعلة، تمام. ثم تقام الصلاة لصلاة الإيه، لأداء صلاة العصر برضو 4 ركعات بأذان واحد وإقامتين، ماشي هذا. وكذلك يفعل في صلاة المغرب والإيه والعشاء بعد أذان المغرب جمع تقديم. وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات، وكذلك كما مر فعل ذوات الأسباب من الصلوات، يعني الصلاة المسببة، الصلاة التي لها إيه، التي لها سبب، كصلاة الجنازة. يعني يجوز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر وقبل المغرب، لا حرج، تمام، لأنها صلاة لها إيه، لها سبب. وتحية المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إيه، ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وصلاة الكسوف هذه صلاة مسببة. وكذلك قضاء الفرائض الفائتة، الفرائض الإيه، الفائتة في هذه الأوقات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولأن الفرائض دين واجب الأداء، فتؤدى متى ذكرها الإنسان، فتؤدى متى ذكرها الإيه، الإنسان. يبقى أوقات النهي وأوقات التحريم لا يجوز للإنسان أن يصلي تطوعا بلا سبب. إذا دخلت المسجد في وقت كراهة أو تحريم فلا تجلس حتى تصلي إيه، ركعتين، هذه الصلاة المسببة، لكن لا تقم لتصلي ركعتين وركتي ركعتين في ركعتين تطوعا، لأن هذه الصلاة ليست إيه، ليست مسببة. ما له سبب يجوز صلاته في أوقات الكراهة والتحريم، وما ليس له سبب لا يجوز صلاته، أو لا تجوز صلاته، كما مر النهي في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المهم في صلاة التطوع، الذي اشتمل على 7 مسائل مهمة ينبغي على كل إنسان أن يكون حريصا على فهمها والعلم بها. وإن شاء الله سنواصل في الدروس القادمة ما تبقى من أبواب في هذا الكتاب المبارك، كتاب الصلاة. وقبل أن ننتهي أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية مطالعة ما مر ودراسته، تمام، حتى يتم البنيان. ولذلك إن شاء الله الأستاذ وسام لخص كتاب الطهارة، لخص كتاب الطهارة. الإخوة القائمين على المسجد إن شاء الله سيتفضلون بطباعة هذا الملخص وسيتم توزيعه، وبعد توزيع الملخص سنعقد امتحانا في كتاب الطهارة. وقبل الامتحان إن شاء الله سنطرح عليكم بعض الأسئلة المهمة، الأسئلة الإيه، المهمة، من باب التيسير مش من باب الغش، لا من باب التيسير. خلاص إن شاء الله. تفضل الشيخ. نعم، إذا دخل، نعم، لا هو أوقات النهي، خلي بالك يا شفيح الله يكرمك، يعني السؤال يقول الأخ السائل الفاضل يقول هل يستثنى من ذلك يوم الجمعة أو يوم الجمعة؟ لا، هو إذا دخل الإنسان المسجد في أي وقت من الأوقات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لكن من السنة أن يتجوز فيهما. إذا دخل في وقت الكراهة صلى ركعتين وجلس للحديث، إذا دخل والإمام يخطب، إذا دخل والإمام إذا دخل والإمام يخطب خلي بالك، ففي هذه الحالة يصلي أيضا ركعتين ويتجوز فيهما ويجلس ليستمع للإمام للخطيب، تمام؟ تسقط الجمعة عن المسافر، تسقط صلاة الجمعة عن المسافر، لكن إن شهدها سقطت عنه. لا، إذا سقطت عنه فلا جمعة عليه، لا جمعة على المسافر، وبالتالي إذا لم يدرك صلاة الجمعة في المسجد يصلي ركعتين مكان لأن عليه الظهر، والظهر في حق المسافر يعني من حق أو في حق المسافر أن يصلي الظهر إيه ركعتين قصرا، لأن النبي لم يتم في السفر قط، وإن صلى أربعا صلاة صحيحة، لكن لو أدرك الجمعة وصلاها تسقط صلاة الجمعة عنه ولا ظهر عليه، تمام؟ نعم نعم. يسأل السائل يقول يعني السنة القبلية، السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر وهي أربع ركعات، كيف يؤديها المصلي؟ هو مخير بين صلاتها ركعتين ركعتين كما مر الحديث، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبعض أهل العلم قال لو أتى بأربع ركعات فلا حرج عليه ولا إثم، واستدلوا بأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لا تصلي. نعم فضل. الوتر. نعم أو الوتر. نعم بتسليم، يعني لم يجلس إلا في نهاية صلاته في آخر ركعة فتشهد وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه ثاني؟ ما له محل القنوت سيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي إن شاء الله الحديث عن القنوت بتفصيل إن شاء الله. نعم. يصلي ركعتين ركعتين، هذا هو الأفضل، ويعني لقول النبي صلاة النهار مثنى مثنى. نعم نعم. يعني ثبت في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لم يسلم إلا في آخرهن. نعم. كل يقول السائل يعني المدة التي يعني توجب القصر أو يرخص للمسافر بسببها في قصر الصلاة، ما هي المسافة التي يعني يأخذ الإنسان فيها بسبب سفره برخصة القصر؟ كل ما يطلق عليه سفر عرفا يجوز فيه القصر والجمع، كل ما يطلق عليه سفر كل عرفا، تمام، دون تحديد مسافة. هناك من العلماء من حدد مسافة، لكن الأرجح ما ذكرته والله أعلم. نعم. القصر سنة دائمة والجمع سنة عارضة. نعم. بعد استدبار يقول من أين نبدأ القصر، يعني من متى إذا أراد المسافر السفر، أراد الإنسان السفر فيبدأ القصر من أي مسافة أو بعد أي مسافة؟ بعد استدبار البلد الذي يقيم فيه، بعد أن يستدبر البلد الذي يقيم فيه، يعني إذا تركت آخر حدود البلد الذي تسكن فيه، البلد التي تقيم فيه تبدأ في شرعت في السفر تأخذ حكم المسافر. إذا شرعت في السفر وجد بك السير، تمام، تبدأ في تأخذ أحكام أو حكم المسافر سواء كان في الصيام أو في الصلاة. نعم. تفضل. نعم لو ايه ثانيه و لا لا طبعا لا لا لا السؤال يقول هل يجوز جمع رواتب اليوم سنن الرواتب في اليوم الواحد وتصلى مرة واحدة؟ لا، هذا بالنسبة للصلاة المؤكدة بالنسبة لصلاة الظهر تصلى بعد العصر ولم يقل بعد المغرب. الله يفتح عليه. تمام. نعم. إليه إليه ماله. بعض أهل العلم قالوا ذلك، قالوا ذلك، لكن يعني يصلي الوتر شفعا، يصلي الوتر شفعا. تمام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.